هذا سائل يسول يقول: وضح لنا جزاك الله خيرا الفرق بين التمتع والقران من حيث ترتب الحج والعمرة، أيهما أولا الحج أم العمرة في كل. التمتع هو أن تعمل العمرة أولا ثم تجلس في مكة وتكون لست من أهل مكة وتأتي بالحج، فسمي التمتع تمتعا لأن صاحبه يتمتع بالطلوع للحج من مكة وهو ليس من أهل مكة ولم يذهب إلى المواقيت لأنها سفر. والقران الفرق بينه وبين الإفراد النية، لا فرق بين الإفراد والقران إلا قولك النية، لبيك حجا ولبيك حجا وعمرة. ولذلك القران تمتع لأنه أدخل العمرة في الحج ولم يسافر لها، ولذلك قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بعدين قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن أهل مكة لا يحتاجون للسفر وإنما هم في بلدهم يحجون من بلدهم. أما مكة ينبغي الذي يأتيها يكون أتاها من المواقيت، فلما كان المتمتع يتمتع بالبقاء بمكة ويخرج من غير أن يرجع للمواقيت يعني ألزم أن يذبح بدل هذا السفر، والله أعلم. إذن الفرق بين التمتع والقران أن القران هو والإفراد الفرق بينهم النية فقط، أما التمتع فتأتي بعمرة ثم بعد ذلك تأتي بحجة في تلك السنة من غير أن ترجع لبلدك أو تخرج من مكة خروجا بعيدا، على خلاف في ذلك. أيها أكثر أجرا، التمتع أو القران أو الإفراد؟ كلها أجرها كثير. والذي يحج ولا يعمل في حجه إلا ما أبيح له يغفر له، فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. شوف انتبه لمن اتقى. قال العلماء: هذا ليس مقصود أن فمن تعجل فلا إثم عليه لتعجله ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره، لا، فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور، لا إثم نفي الجنس. فمن تعجل فلا إثم عليه إذا كان في حجه بارا، ومن تأخر فلا إثم عليه إذا كان في حجه بارا. والدليل على ذلك قوله لمن اتقى، ولأن التأخر ليس مظن للإثم حتى يقال فمن تأخر فلا إثم عليه، واضح؟ لأن التأخر ليس مظن للإثم وإنما يمكن أن يكون مظن للإثم إيش؟ التعجل. أما التأخر لا إثم فيه. لذلك فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور، وهذا بيان الحج المبرور. فمن تعجل وحجه مبرور فلا إثم عليه. نعم. لا، هل سوق الهدي شرط للنسك؟ ليس شرط ولكنه أفضل له. هل جائز دفع الهدي هنا؟ نعم يجوز. هل يجوز تقصير الشعر من الرأس أو بعضه؟ الأفضل كله، ولو قصرت بعضه جاز. يقول: جاءته الرخصة على الحج ولكنه اقترض مالا وهو قادر على سداده، هل في لا يضر؟ يمكن تقترض مال وتحج به. يقول: إنه سرق عياذا بالله ولكنه تاب. يقول: علي بعض السرقات ثم تبت إلى الله، هل يجب سداد هذه السرقات وهل يجوز للحد؟ يجب عليك الحد ويجب عليك رد السرقات، لا بد تردها، فإن لم تعرف أهلها فتصدق بها على ذممهم، وإن عرفتهم فأعطها إياهم، فإن خفت فأدفعها لهم من غير أن يشعروا لأنك أنت سرقتها. والحد لازم عليك سواء سرقت أم لم تسرق، لأن الله قال: ولله على الناس. ومن شروط الحج البلوغ والعقل والإسلام، هذه لازم لإيش؟ البلوغ والعقل والإسلام، هذا للأجر. ولسقوط الوجوب أن لا يكون عبدا وأن يكون بالغا، وأن يكون الزاد للرجل والمحرم للمرأة، خمسة شروط وتزيد المرأة المحرم عند الجمهور. نعم. فأنت يجب عليك أن ترد هذا وتحج إن استطعت. يقول: نظرا للزيادة في عدد الحجيج يباع في الأسواق ساتر للعورة وليس به مخيط. ليس المقصود المخيط، المقصود يحيط بالجسم، لو صنع محيطا بالجسم لا يجوز أن يلبس، ولو عملت رداء وكله مخيط لا يضر. المقصود ما يكون محيط بالجسم، قضية ليست قضية مخيط، يعني الإنسان يتجرد من السراويل ومن الثياب ومن العمائم ومن القمص ولو كان مصنوعا، ما هو مخيط مصنوع كده. ليس القضية قضية مخيط، قضية ما يكون محيط بالجسم. انت لو عملت رداء وعملت عشرة وركبت مع بعض لا يضر. ما فهمتم هذا؟ القضية ليس قضية انه هو في خياطة، لا، قضية ما يكون محيط بالجسم، هذا هو المقصود بالمخيط، انه ما يكون محيط بالجسم، هذا المقصود. هل يجوز للحاج القارن ان يشتري يعني صك الهدي، ام لا بد ان يسوق الهدي الى مكة؟ ما هو لازم، لكن السنة يفعل، ان استطاع، ان لم يستطع يجوز ان يقرن ويشتري من هناك. يقول: جزاكم الله خير، المسألة التي ذكرت في أن فضيلة الإفراد بإجماع العلماء، هل الإحرام بالعمرة من دويرة بعد أو قبل الحج، وهل تشترط فيه النية؟ لا، يكون الحج لسفر مستقل والعمرة لسفر مستقل، سواء قبل الحج أو بعده، لأن الجمهور على أن بعض العلماء يقول العمرة ليست واجبة وبعضهم يقول واجبة. وحديث وأن تعتمر لم أيوة، وقوله لا أيضا لم يثبت إنها غير واجبة. وأتم الحج والعمرة هذا للدخول فيه. على كل حال العلماء قالوا إذا كان المسلم يسافر لحج مستقل ولعمرة مستقلة الأفضل له الإفراد، أما الذي يأتي بعمرة من التنعيم الأفضل له القران، الأفضل له التمتع، أما الذي يسوق الهدي فالأفضل له القران. إذن كل من الأنساك فاضل باعتبار، الذي يسافر للعمرة مستقلة والحج مستقل يفرد، والذي يأتي بعمرة من التنعيم يتمتع، الذي يأتي بعمرة من التنعيم الأفضل له التمتع، واضح، حتى يذبح لأهل مكة ولا يتحاشاه ويروح ويأتي بعمرة من التنعيم، والذي يسوق الهدي أفضل له القران. إذن كل من الأنساك فاضل باعتبار. نعم. هذا دعاء لا يقصد به الدعاء. ما معنى عقرى حلقاء؟ يعني العقر يعني عقرها الله إذا هلكها، وحلقاء كأن حلقت شعرها، يعني جاءتك مصيبة مثل تربت يمينك تربت يداك، لكن هذا لا يقصد به الدعاء، وإنما هذا يأتي على الألسن. نعم. يقول إنه يريد الأضحية وأنه ما سمع بذلك إلا بعد الصباح وأخذ من أظفاره. لا شيء عليك، عند المذهب الحنبلي الذي يريد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره في عشر الأيام، والجمهور عندهم ما هو ليس بحرام يعني، ولكن هذا نص والنص صحيح، والنص إذا جاء فيصل. السؤال الثاني: يشترك ثلاث إخوتي بالسوية في شراء أضحية شات، فما الذي يقص من شعره وأظفاره وإذا كانوا غير إخوة واشتركوا في شراء الأضحية؟ الله أعلم، أظن الذي باشر، الله أعلم. يقول إنه جاء للحج والعمرة ويريد أن يجعل العمرة لنفسه أو لأمه والحج له. لا أجعلهم لك أو لأمك، ما دمت متمتع أجعلهم مع بعض لك ولها أو لها، لكن تدعو لها. هل سنة رفع الصوت بالتكبير في العشرة؟ يعني إذا كان يريد أن يكبر يكبر، لكن لا يرفع صوته على الناس، يسمع ويسمع الناس. والتكبير في أيام العيد وفي هذه الأيام والذكر والاستغفار ولذلك هذه الأيام العمل فيها كثير خير كثير. هذا السؤال يقول نفع الله بالجميع إن شاء الله، ولكن يقول وجوب الوضوء للطواف، وهذا عند الجمهور بوجوب الطواف، وهذا عند الجمهور، ولكن ذهب فلان مثلا شيخ الإسلام لأنه لا يشترط الوضوء للطواف لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، وطوافه صلى الله عليه وسلم بوضوء لا يدل على الوجوب، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارتي. فليس هناك دليل صحيح صريح على اشتراط الوضوء. وحجة العلامة العثيمين واحتملوا حديثا طواف بالبيت صلاة على أن له حكم الصلاة في الخشوع وذكر الله ونحو ذلك، لا في استقبال القبلة والطهارة. هذا رأي طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أحابستنا هي، وقال غير أن لا تطوفي بالبيت الحائض. أيوة، ولذلك جمهور العلماء قالوا إن العلة في منع الحائض من الطواف أنها غير طاهرة، ولو كان غير ذلك يمكن أن تتحفظ وتطوف ويسلم من تنجيس المسجد ولا يحصل شيء وتطوف، لكن قال فإذا طهرت فاغتسلي أيوة وطوفي، أمرها بالطهارة. أيوة، إذن قال غير أن لا تطوفي بالبيت، وقال عقرى حلقاء حابسة ناهية. أيوة، والطواف بالبيت صلاة، فيبقى فيه كل ما للصلاة إلا ما أخرجه دليل، لأنه قالوا الطواف بالبيت صلاة، والصلاة لا تقبل إلا بالوضوء، أما الطواف هو مشي أصلا ليس جلوس، إذن يبقى للطواف كل ما في الصلاة إلا ما خرج بدليل واضح. والمسائل المختلف فيها كما ذكرنا، ونقول إن لطالب العلم أن يختار ما يحلو له بعد أن يوقف على الأدلة. إذا لم تكن الأدلة إيش يعني، إذا لم يكن هنا دليل وهنا ما في دليل، أما إذا كانت الأدلة متكافئة أو لا دليل صريح فالأمر سهل، لكن إذا كان هنا دليل صريح ولا يقابله إلا رأي هذا مشكل. لذلك ينبغي أن نفرق بين المسائل التي هي اجتهادات والمسائل التي اختلفت فيها النصوص. المسائل التي اختلفت فيها النصوص خذ ما يحلو لك، المسائل التي هي اجتهادات خذ ما يحلو لك، لكن المسائل إذا كان جانب فيه نص وجانب لا نص فيه لا، ينبغي أن نكون مع الجانب الذي فيه نص. ذلك الطواف قبل الزوال ما فيه نص، وقال لتأخذوا عني مناسككم، النبي صلى الله عليه وسلم طاف 3 أيام ما طاف قبل الزوال، وإن كان طاووس وأبو حنيفة في يوم التعجل، لكن قال لتأخذوا عني مناسككم حتى زالت الشمس رمى، واليوم الثاني رمى، واليوم الثالث رمى. وقال العلماء من أخر الرمي في كل الأيام إلى اليوم 13 ورماه بعد الزوال حجه صحيح ولا شيء عليه، لكن لا بد أن يرمي بالترتيب كما سيأتي إن شاء الله في الغد، ونكتفي بهذا.